إذا السيف الصقيل وتوارى إن كلماتنا ستبدأ الكون أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. كل كلمة عاشت كانت قد اقتات قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء، والأحياء لا يتبنون الأموات. وتوارى في سنام.